وقضينا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ

السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر